بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول وعبده وعلى آله وصحبه وصاله وجنده ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم وعيده ووعده وبعد. قلت بأن تصدير القصة بإيد مفيدة لزمان الماضي، أولا لأن هذه القصة حدثت في الماضي، وإيد تغلب على كما قلت مجيئها للظرفية، والظرف هنا زمان، زمان العصر، الظرفية الزمانية. فقولوا بعضهم أنها قد تجيء للظرف مكان هذا ظاهر، وإنما هي كحيث في دلالتها على المكان، حيث إذ هذه في المكان وهذه في الزمان، تحيث تضاف إلى الجمل كما سيجون إن شاء الله حيث شئتما، حيث شئ أي مكان أردتم، ففي عموم في المكان، وهذه تفيد عموم في الزمان لكن مع قيد الإضافة. وقد تجيء حرفا تخرج عن الاسم الذي هو ظرف، وقد تجيء اسما مفعولا به أو بدلا من مفعول، بل قد تجيء في محل جر، وذلك إذا أضيف الزمان إليها، هي ظرف الزمان، فإذا أضيف الزمان إليها كانت في محل جر بالإضافة إليه، وذلك حين تقطع في الغالب، حين تقطع عن الإضافة وتنوى، يوم زمان إذ وهي زمان، فإن أضاف إليها تكون في محل جرين وتوصل خطا. لذلك قالوا في النكتة ما ظرف إذا قطع عن الإضافة وصل، إذا قطع وصل كيف؟ إذا قطع عن الإضافة وصل خطا، فتكتب يوم إذ، يوم إذ فتكتب الهمزة على الياء تتعاملها كأنها متوسطة سبقها الكسر وهي متحركة، فتكتب على بصورة ما سبقها، وصورة الكسرة هي هي بنت الياء، كسرة الياء بنت الكسرة، أو هي بنت أهل الخلاف في أيهما الأصل وأيهما الفرع. يومئذ حينئذ، وليس هذا رسما قرآنيا بل رسما إملائيا مضطردا في العربية، فنجد إن شاء الله ذكر أبيات متعلقة بالإملاء في مثل إيد. لكن لو لم تقطع فإنه لا، ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لو قال بعد إذ لرسمت موصولة بعد إذ، فرسمت كما ترسم الهمزة في الابتداء، فألف بأول، فهمزة بأول، بألف تصور في الابتداء، وما يضاف لا يعتبر، يعني يوم وصل سأريكم، هذا ذلك سلنا غير زائدة، وأنتم ذكر الواو غير زائدة، الهمزة في الألف بعد إذ هدينا، فهديتنا هذه الجملة كلها في محل الجر بالإضافة إلى إضافة إيد، إضافة إليه، إضافة إيد إليها. إذن تكون إيد ظرفا وتكون اسما في محل المفعول وتكون بدلا من المفعول، كما في قوله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ، فهذه إيد بدل من مريم اللي هي مفعول، فتكون بدلا من مفعول فهي لا، والبدلية هنا البدل أحد التوابع أربعة أو الخمسة، فله حكمه في الإعراب، فهي في محل نصب تبع للمبدل منه الذي هو مريم المفعول، اذكر في الكتاب مريم، اذكر مريم إذ، هنا بدل من ظرف بدل، كما تكون في محل جر قلنا، وتكون حرفا مفيدا إما للتعليل أو للمفاجأة. هذا مش خارج شوية الاستطرادات، أنا دائما أحجمها حتى لا تكون على حساب الغرض، غرض التفسير، ولكن تفتح الباب أحيانا للطلبة تكون حرف تعليل، هذا نفاه جمع منهم أبو حيان قال لا تكون، وتكلفها لتأويل قول الله جل في علاه ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فإذ هنا واضحة التعليل، قال الزويند وحرف تعليل في القرآن جاء، وحرف للتعليل في القرآن، كده كليل مفاجأة، وحنا جمعتهم أنا في بيشن واحد للظرف والتعليل والمفاجأة، إذ وتزاد والكثير ضراءة، هذا الآخر وهو زيادتها ضراءة، يعني دفع القول بزيادتها. وصدر به ابن عطية فقال، وقال أبو عبيدة يعني معمر بن المثنى بأنها زائدة هنا في قول الله وإذ قال ربك، وقد كان يعني فيه جرأة، فيه جرأة على النحو، أنا كان زائدا يعني يشترئ على القول الذي ليس له فيه سلف. احنا قال بالزيادة، من ذلك قلنا أنا وإذ وتزاد والكثير ضراء، هذا القول ما نحتاج يبقى لهذا، لأننا نجد أحيانا سيدنا ابن عاشور هذا القول الذي ضرأه رجحه هو في التحرير، هذا القول الذي دفعه ابن عاشور رجحه، هذه أشياء لها أنظار مختلفة للظرف والجليل والمفاجأة. إذ وتزاد والكثير ضراء، كثير من علماء ضراء هذا القول الأخير أي القول بزيادتها. ولماذا قلنا أنا بالتليل في قول الله تعالى إذ ظلمتم أنكم في العذاب؟ لأن زمن الظلم ليس هو زمن الاشتراك في العذاب، زمن مختلف، فلا يصح في التدبر أن يكون أن تكون ظرفا، لأن ظرف مختلف، زمن الاشتراك في العذاب غير زمن الظلم، إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لذلك يتكلف كثير من أجل أن يصرفها عن هذا المعنى. وفي المفاجأة تجيء نقلا، هذا فيها في النصوص غالبا ما ترتبط بينما أو بين، وفي الحديث الصحيح بينما نحن جلوس إذ طلع علينا، فإذ حرف مفاجأة، هذا حرف مفاجأة، فلا تبحث له عن محلنا، نقول الحرف محل هنا إلا تعلقا. ولا الجملة يجي بعده أو زفاله، هذا إذ إذا شيء مما ذكروا فيه ما يتعلق بإذ الظرفية، ما عندك أصبح حرفا لا يبقى وجه ولا شيء. بين فلان كذا إذ معنى فاجأة، وكذا إذ تنوب عن قولك فوجئ وبوغث بكذا. وإذ قال ربك، هنا الواو من باب عطف القصة، سبق لنا أنا. قصة من؟ قصة بدء الإنسان على قصة خلق الأكوان، والموصلة لنا بالقصة أهم من دلالة الاصطلاحية، قصة معناها أحداث تدور حول، ونقول أحداث تدور حول محور واحد أو شخص واحد، أو ما كل شيء مقصوص، الأنباء المتتابعة هي قصة، هكذا في المصطلح العام. عطف قصة على أنباء قصت، أي أخبار تتعلق بحجاج تقدمت، كلها أنباء. حتى القرآن حين يخبرك عن أشياء كثيرة في عالم الوجود يقول هذا قصة، أو المر الذين كفروا من السماوات والأرض كانت رتقا، هذه قصة في الاصطلاح، يعني في الوضع، وضع الكلمة، أنه قصة إذا تتبع الأثر، والتتبع أنواع، قد يكون بالحكاية، قد يكون بالنظر قصيه، وقال لأختي قصيه، تتبعي حركته أو أخباره أو أنباءه أو ما يتصل به، ثم تطلق مجازا في علقة معينة وقرائن أخرى على معاني قريبة من هذا. عطف قصة على قصة، كما قال سيدي معطوفة على مقدر، فتكون معطوفة على جملة مقدرة بدليل السياق، فتندرج في العطف على الموصول في قول الله تبارك وتعالى هو الذي، على جملة الموصول لا على جملة الصلة، انتبهوا فرق بين جملة الموصول وجملة الصلة. فمثلا هو الذي خلق لكم، الذي خلق لكم، هذه جملة الموصول، فيها الموصول وفيها الصلة تاعته، وجملة الصلة هي خلق لكم، فمعطوف على صلة جملة الموصول، وهي هو الذي خلق لكم، هو الذي بدأ خلقكم، خلق لكم وبدأ خلقكم، فتكون عطفا على الموصول أو على جملة الصلة بحسب ما تبين لكم من تدقيق فيما يقدر في مقام العطف. فتكون لها إذا كانت معطوفة على جملة الصلة فلا محل لها، لأن المعطوف على ما لها محل له لا محل له، المعطوف على ما له محل له، جملة تابعة كما يقولون. فيكون المعنى في تدخل في مقام التعريف بالله، كيف تكفرون بالله هو الذي قلبكم في أطوار وأمدكم باستمرار وأعد أصلكم على مقاس وغرار فائق وحافل بالأسرار، كيف بعد؟ وكان هذا لون من ترقي في الاستدلال، تمصرف في أطوار قص عليك منها شيئين تعلمهما وهو لم تكن ثم كنت، وتعلم أنك تموت، وهذا شيء مشهدي ومتكرر، وغيب عنك اثنين طلبك بالإيمان بهما قياسا على المشهدين، وهو حياتك ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، حياتك وتمام حياتك هذه الدنيا بالجزاء والمصير، يعني لا تحيا فقط لحياة مماثلة فيها تكليف آخر، لا، وإنما لحياة جزائية وتمام ثم إليه. فكان هاجين الطورين الأخيرين اشتدلوا عليها بالطورين الأولين والجمانك، فإذلك ذكرها تباعا في مقام واحد وسميت في قصة الأطوار، وسمح الاستدلال الأول كيف تكفرون بالله وهذه قصة تدبيري فيكم ولكم عبر أطوار، شهدتم منها شيئين وطلبكم الإيمان بشيئين وهما تتمت الأطوار مستغرقة للتدبير الواقع على أشخاصكم وجودا وقدرا. ثم كيف تكفرون بالله وهو الذي يقول لكم إن أنا حجف وسجن إن شاء الله موارد، ولماذا حجفنا العاطف كمال الاتصال يسمى به الوصل بدل الفصل، لأن العاطف بالواو فصل وتركه هو وصل، والوصل يكون لأسباب أو المقاصد ومنها كمال الاتصال، وفيه معنى الارتقاء إلى استدلال أرقى وهو هذا الوجود الذي هو موحد على مقاس حاجاتكم، هذه التلبية للأغراض، أغراض الوجود كله، خلق لكم هنا دائما الإنسان لأنه القمة وما دونه مندرج، وإلا تجد أن الطير خلق له أشياء على مقاسه، لو تتبعت قصة طير واحد لدلك على الله، وقصة حشرة واحدة لدلك على الله، وقصة نبات صنف واحد لدلك على الله، يتجرد من الحجوب التي تصرفك عن أن تبقى مخلصا للبحث إلى نهاية المطاف. إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، يعني القيام يعني بذل الجهد، كناية عن بذل الجهد الاجتهاد، ولكن مع التجرد تقوم لن تقعد، بذل الجهد غاية ولله تجردا في القصد، بذل الجهد وتحرير القصد شرطان، تقوموا لله مثنى تقوموا لله، ثم متنا وفرادة ما تهمش، تكون مع غيرك على نفس الشرط بنفس الشرط وتكون وحدك، ثم تصلون في النهاية إلى نيل حصاد مفيد، نتائج في القمة حين تدخلوا من الباب، وإذ قال ربك للملائكة. أولا نميز في هذا المقطع القصصي التي تتوالى فيه الأنباء مشهدين تنضم المشاهد وتنطوي وتمندرجة تحتهما، المشهد الأول مشهد تحقيق التكريم، تكريم الإنسان، ثانيهما الاعتراف بهذا التكريم، تكريم الإنسان، وثانيا تحقيق تكريمه، وهذا على مستويه في ممشدة. ثم الاعتراف بالتكريم وضمنه ممشدة. حصل أن المشاهد إذن الأساسية أساسية الكبرى أربعة مشاهد في هذا المقطع. وهذه المشاهد هذه استعارة من قاموس الحديث عن القصة المشاهد، لأن فعلا المشاهد شيء واقعية، لأن القصص القرآني واقعي لا يفتح في باب لأي شيء اسمه التخيل. ذلك التخيل الذي يسمح به الأدب، واقعية القصص القرآن. لكن فين كان الإبداع حين تتحدث عن الواقع في تمام صدقيته بجمالية في غاية فائقيتها؟ هنا تشعر كيف تختار منك المشاهد لي حقيقة، وبقدر ما تتنوع القصص تزداد يقينا بصدقية وواقعية القصة في القرآن. ولذلك كان القصص في حد ذاته مجلا من مجال مظهر مظاهر الإعجاز، مادة إعجازية في القرآن قصص ومكرره في الصدارة. تعلمون أن لو قال سنان باقلاني في الإعجاز قال لو جربت فقط قصة ما ولكن فصولها قصيرة وكتبتها وأنت الأديب المتمكن من أدوات الكتابة والقص، لكن فكتبتها بأسلوبك ثم أردت أن تعيدها بأسلوب تشترط فيها نفسك أن تبقى محافظا على مشاهدها ولكن بأسلوب آخر يكون مناسب لمقام معين أو مناسب لمخاطب معين لغرض من أغراض التربية أو أغراض التزكية أو قل ما تشاء من المقاصد الكبرى. فإنك تحس وأنك تضعف عن الصياغة الأولى تكون دونها، ثم إذا تلت فستجد الانحصار تحاصر رغم وجود وفرة معجمك الإفرادي ومعجمك الأسلوبي. وكذا لو عرضتها وصلت إلى البضع يعني وهو يعني ما بين 8 و9 يعني يبدو تطابق تكراري ثم تسقط بلاغة القصة وجمالها بالتكرار، ويبقى سر القرآن لا يخلق على قطرة الرد. تافه ماشي تكرار الرد فقط، غير تلاوة حتى التدبر حتى موارد التكرار بالكتاب لا يخلق، يعني لا تحس بالبلا في نسيج الكتاب أبدا. وقول الشاطبي رحمه الله جديد مواليه على الجد مقبله، والحر وإن كان الحرية جديد مواليه على الجد مقبله. المشهد الأول هو مشهد تحقيق التكريم، في مشهدان، مشهد التوسيم بوسام الخلافة هذا من خلال الإعلان لجعفر أرض خليفة، ومشهد التسليم أن كنا هذا الاعتراف قبل التعريف، ومشهد التعليم وعلمها هذا مهكا كيف كما جاءت نرتبها كما جاءت. هنا في القصة جاءت مرتبة وإن كان بالواو التي لا ليست مفيدة نصا للترتيب، ومسبقين ذكرنا بعض كلامي فيها لأئمة النحو العربية. مشهد التعليم، مشهد التوسيم، مشهد التعليم، ثم مشهد التسليم اللي هو من مشهد الاعتراف بسجود الملائكة لآدم بأمرهم بالسجود، فمشهد الإنزال في النعيم، مشهد تحقيق التكريم تحققه بهذا الاعتراف بالفضل سجودا ثم إنزاله سكون أنت وزوجك الجنة. أقول مشاهد دين أربعة وتختزل في مشهدين، مشهد كنا نقول مشهد تحقيق التكريم، والثاني شهادة بالفضل هذا المكرم من طرف ثالث اللي هو كان في الأول غير متميز في ما اسمه ملائكة، ثم بعد تميز العدو المسمى رجيما أو الموصوف بالرجيم أو بالشيطان في لغة الكتاب. نرجع لنرى أيضا أن اللافت أن كل مشاهد من هذه المشاهد الأربعة يترتب عليه مشهد صغير هو غاية، كل واحد بغاية الترتيب. فترتب على مشهد الإعلان بالتوسيم، توسيم الإنسان باسم الخليفة، جاعل في الأرض خليفة، ترتب عليه ما أثاره من استفسار عالم الملائكة قالوا أتجعل فيها من يسير، مع أن هذا القول يحتمل أن يكون مجرد إعلان مجرد إخبار وليس فيه ما يمكن أن يقول هذه كانت استشارة، اللهم إلا القول بأن جاءت لتعليم الاستشارة، ولم يكن أصلا إنما يطلب المشورة محتاج إلى معونة في الرأي. هنا كان هناك غرض آخر ستكشف عنه المشاهد. إذن هذا المشهد هذا الأول تاع التوسيم أثار استفسار عالم الملأ الأعلى أتجعل فيها من يفسد فيها، وسننظر في هذا اللون من ألوان الاستفسار من الغرض منه ومن المقاصد من عالم اسمه وعالم لا يسمى الملائكية. هو استكشاف أم اعتراض أم تقديم للنفس؟ بدل هذا المرشح للخلافة نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وهل هذا يطعن في عصمة الملائكة الأعلى أم لابد من توفيق بما الملائكة من وصف كما يسمى عصمتهم كما في العقيدة، وبين هذا الذي ظهر منه ما قد يبدو متنافيا مع هذا الأصل العقدي. ثم مشهد التعليم مدى أثار؟ أثار أيضا ترتب عليه شيء، المعلم علم الأسماء كلها ثم عرضها، ظهر إيش؟ ظهر أن الملائكة يجهلون أشياء، فأنبأهم بإسمائهم قال، وأنهم غير مؤهلين لهذا الاستخلاف لأن له شرط يخصه، تبقى معي؟ غير مؤهلين لما يريد الله من خلق هذا النوع المسمى خليفة. علمه فتعلم، ثم قال له علمهم فاستحضر هذه الأشياء التي علمها وعلمهم واستفادوا، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. قال يا آدم أنبئهم بإسمائهم، فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم. ترتب أشياء وهي ظهور مزية وفضيلة آدم بقابليته للتعلم ولتعليم الغير، حيث نص أقيم في مقام المعلم للملأ الأعلى قال يا آدم أنبئهم، ولم يقل له أنبئني كما قال الملائكة أنبئوني بأسمائها، أنبئهم ليقيمه في مقام المعلم، إظهار فضيلة آدم على عالم الملأ. ليش؟ فضيلته فيما رشح له من استخلاف، هذه المزيلة عن الفضيلة مطلقا. انتبه هتعجلوا عليك. ثم رتب على مشهد السجود كشف المخبأ من ظهور الرجيم وسط عالم التكريم، العباد المكرمون لا يسبقون ظهر اللعين الرجيم. هذا شيء ترتب على مشهد الاعتراف سجودا لآدم بعد أمر الله له بذلك ترتب. ثم مشهد الإنزال في النعيم سكون عنده تواضني ترتب عليه اكتشاف الضعف، تأثر آدم بوسوسة الشيطان، وقعوا فيما اسمه القرآن زللا أو إزلالا، أزلهما فأزلهما، وقعهما في الزلة، أخرجهما، تترتب إذلال ثم خروج من هذا المقام اللي هو مقام إلى ما يريد الله تبارك وتعالى وأراده قبلا من إنزال الإنسان إلى الأرض. فكان أن ترتب هذا على هذا ترتبا قدريا، وتحقق مراد الله أني جاعل في الأرض وليس في الجنة خليفة، فهو مستخلف في الأرض، فكان إنزاله في نار النعيم كان مرحلة اختبار، ماشي ليعلم الله، ليكتشف آدم ونفسه، وهذه مؤهلة الكبرى. ولذلك نزل آدم بعد هذه التجربة عارفا مؤهلا للاستخلاف. كشفت له هذه التجربة عن نفسه ومكامن ضعفه، وتجلى له عدوه ومدخله إليه، وتجلت له خصيصته التي كانت مناط أهليته وهو التعليم، والأخرى التي كانت مقام تدارك الأمر حين حصلت الزلة. فتلقى آدم ألهم فتلقى، جينا إن شاء الله سر تعبير بالتلقي هنا، تلقي تلقف المتلهف، والتلقي لشيء يقول في استقبال الغائب، تلقيت فلانا بعد غيبة، ففيه تشوق. هذه في مقام التدارك أسرار لتصحيح المواقف بعد حصول الخلل. قصة أبينا جي الخليفة الأول ونحن منه وفينا خلفاء، كان هذا الوصف تكريمي لا يمكن انسحابه على الكل مطلقا إلا بشرطه. ولذلك هو في الأنبياء حقيقة، وفي تابعيهم أيضا بالإلحاق، ولذلك جاء هنا بصفة المفرد خليفة، والتأويل للمبالغة وليست للتأنيث، ولذلك تطلق على الذكر والأنثى. قال هذه خليفة وهذا خليفة. رب قارن يقول الله سمانا في آية أخرى خلفاء، قلنا والذي جعلكم خلائف في الأرض، لكن خلائف في الأرض ما هو مقارن جاعل قل في الأرض خليفة، هذا سر التقديم، إني جاعل لا يمكن خليفة في الأرض كما يقدر المعربون، فيه خلخلة نظم، خليفة مني أنا استخلفته، وهذا استخلفته بأمري وخطابي وتكليمي، فكان الرسل كلهم خلفاء بهذا الاعتبار. والحقيقة قل نواب عن الله في قمة المعدلة في الأرض، عمارة الأرض وإقامة الفرد، هذا شيء قام به هؤلاء الكبار، فكانوا خلفاء. لا تستعظم هؤلاء لله خليفة، لا يكون خليفة إلا إذا كان عن غيبة أو لحاجة بالنسبة لله غير جائز، لأن هنا لحاجة في المستخلف عليه لا لحاجة في المستخلف أو عند المستخلف مستخلف عليه. وهذا اسمه هنا حاجة إلى البعدة، لأن ما كلنا عنده قابلية عليا للاستفاضة والإفاضة لتلقي الأنوار الآلية نبوءة، وسنبيكم إن شاء الله بأمثال يقرب وما يضرب بعلماء في عالم الجسم. قال تعالى في الملائكة، الملائكة ليس فيهم أنبياء، لماذا؟ لأنهم كلهم قابلين للفيض الإله والاستفاضة ملك، ولذلك لم يستنبأ ملك. وقال تعالى فيهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجل، لو جعلنا النبي ملكا لاضطررنا إلى أنسان، حوجت مسألة إلى أن يكون إنسانا، لا يستنبأ ملك، يعني يستنبأ الملائكة لا، كلهم مستنبؤون، لا يستنبأ فيهم، إنهم كلهم مستنبؤون. ولو كان هذا للبشر لما حوجنا إلى بعثة، فيما يشوف البعتة لطف كما يقول الأمير العقائد. ويمتشوا لها للعلم في عالم الجسم بالعظام واللحم. قال حين امتنع أن يكون مدد العظم من اللحم نظر للتباين الحاصل بينهم، احتاج إلى أن يكون بينهما الغضاريف التي ليست عظاما وليست لحما لتكون سر الوصل. وقراءة دقيقة في عالم بناء الجسم يخبرنا الحاجة إلى جسور الوصل الذي يكون عنده قابلية للاستفاضة والإفاضة. وهذا واحد فصل راقي لسيدنا قاضي عياض في كتاب الشفاء في ملكية الرسل أو ملكية النبي، معناه كيف أنه كان في باطنه ملك وفي ظاهره بشر، لأنه لم يكن كذلك لما أمكنه أن يتواصل مع الشبأ مع عالم الملائكة وأن يتلقى منهم. المتلقى عن المتلقي لا بد من تشابه، وإذا كانت النبي صلى الله عليه وسلم خصائص ملائكية معروفة، فلما أن بشر مثلكم زيد يوحى إليه، يوحى إليه من يوحى إلي الملك، كيف يقع هذا التواصل؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يواصل ويقول تنام عينيه ولا ينام، قالوا يعني اليقظة الذي لا يعد أدم مصر في عالم الملائكة، اليقظة والاستغناء عن الطعام ليزمنه. النبي كان يواصل أحيانا نصف شهر في رمضان 15 يوما، وربما أفطر لأجل الاستنان وتأنيس صاحبه. لا يستطيع حاجة، قال أبيت عند ربي، أنا لستو بحاجة، لستو كهيئاتكم، لستو كهيئاتكم. شو بعد نقول والله نضرب بعض، إنما أنا بشر. هذيك البشر لأن الكفار كانوا ينكرون النبوءة بدليل البشرية، فجاء القرآن يؤكد البشرية رغم بشريته يوحى إليه. فلست ترد في سياق ما يقال اليوم انتقد على بشرية النبي في مقام تفعيل الغلو فيه، ده مقام مختلف وأجنبي عن مشاقات القرآن. وإذ قال ربك بدل وإذ قلنا تعجينا من بعد، إظهار عنوان الربوبية في مقام إعلان التكريم لافت وفي سر، لأن الربوبية مرجعها إلى البر والإحسان بهذا الكائن وفي حسن التدبير، الرب المربي بإحسانه بإكرامه. ثم إضافة ذلك في الخطاب اللي مكنا به عن رسول الله إشعار بأن لرسول الله الحظ الأعظم من عنوان التكريم، هو الخليفة الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، لرسول الله حظ من عنوان الاستخلاف لأنه أعظم الرسل وبالتالي هو أعظم الخلفاء صلى الله عليه وسلم. كل هذه إشعارات من البداية. أذكر لهم إذ قام، يقول إذ قال الله هنا قال ربك، وربما يقول الرب أو ربكم قال ربك، ليشعر بأن هذا المخاطب هو يريد الله أن يزف له البشارة بأنه مختار العناية الإلهية منذ أن قررت أن يكون هذا الإنسان خليفة. متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم منجدل في طينته، لم يصير بعده إنسانا، لم ينفخ. معناه هذا التكريم، تكريم رسول الله في شخص الخليفة الأول من خلال الخطاب إذ قال ربك، هو يخاطب النبي آخر خلفاء الكبار لإعلان المقام الاعتبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف انتبهوا معي شوية الإطمان، إني جاعل في الأرض خليفة، التأكيد إني ضمير النفس يعني حضور الجلالة إني، ما فيه تردد، كمن استوى إلى السماء خلق لكم أشياء إرادة إلهية محسومة ما فيها تردد. وتالية متردد الجاهل بالمقاصد، جاهل بالمصائر، جاهل بما يتردد. إني جاهل. والجهل إذا عملنا الخلق مش لا واضحة، يعني سأخلق خليفة، وهذا يجيء الجهل خلقا. وكثير ما تجدون صاحب الكشاف يعني يجتهد يجعل كل جهل خلقا ليؤيد ما كان يعني سائدا في مذهبهم من نقرانا من الخلق، لأن يعني فيه كلمة الجهل. جعلناه قرآنا، إن جعلناه قرآن عربي لعلكم، ما كاينش أبدا ولا في واحد خلق بالنسبة للقرآن، هو يتعلق بالجهل بأنه يضطرب ذكره في الخلق. ولكن إن شاء أنه يجيب عن التصير، وهنا موارد التصير مهمة، إني مصير خليفة في الأرض، فيكون في الأرض هنا في محل فعول، يعني كائنا فيكون فعول ثاني، وإنما قدم لسار إلى من البداية إلى محل الاستخلاف قبل الإعلان عن المهمة، مكان المهمة، الوجود الاستخلافي قبل هذا المهمة. لما من الأول حتى تنشد إلى الأرض حتى لا تقال سيدي وكنا كان بإمكاني، ونكرر جدل موسى عليه السلام على نبي الله حين تقوا في عالم المثال، وقص النبي صلى الله عليه وسلم علينا بأنبائهم، والحديث الصحيح أنت آدم الذي خلقك الله بيده وعلمك أسماء كل شيء، لما خرجتنا من الجنة؟ فقال تلومني على أمر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض بكذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعقيب على الجدل، قال فحج آدم وموسى، يعني غلبه في الحجة، لأنه الحقيقة الله يقول في الأول ابتداء جعل في الأرض. إذن هذا آدم خلق الاستخلاف في الأرض لا في الجنة. إذن هذه مسألة ترتبت قدرا على هذه الأشياء، ولم تكن منه، لأن الله خلقه ابتداء قبل أن يدار منه هذه الجزار في الأرض، مسألة فيها إرادة الله قبل كل شيء، وإنما كان إنزاله في النعيم لمسائل ستدرك بعضها إن شاء الله دواقا. لأن من خصائص الإنسان أنه دائما يمر بتجربة فيها حلاوة وضد مرارة، فإنه لا يذكر، لأن عندك جانب المعرفة اسمه المعرفة الوجدانية، لا يقال في عاطفة فقط، عاصفة ينبغي أن نتجاوز العواصف، هذه مادة أساسية في نفسك، عنصر بدونه ما يمكن أن تكون أنت إنسانا كالفكر تماما، يكون إنسان هذا يكون بدون تفكير ولا يمكن يكون بدون عاطفة، لكن المقادير والنسب هنا المشكلة، وامتزاجها واختلاف آثارها وتوظيفها واستثمارها إنماؤها هنا الابتلاء. بل إن هذا من عنواني الوظيفة خليفة، كائن مختلف عنكم، وهذا من إحاءات الاسم، مختلف عنكم، يقبل التعلم ويقبل أن يعلم، يتكمل ويكمل غيره، ثم يصحح أخطاء حين يقع فيها، تلقى لقاه الله فتلقى فتاب عليه، ومن بعده على بنيه، إنه هو التواب، هذا صفته. إذا المشهد الأول ضمن مشهدين فيهما تحقيق التكريم بإعلان التوسيم باسم الخليفة، هل خلق آدم أولا ثم جاء الإعلان؟ جاء الإعلان مع خلقه شيء طويل نعلمه، يعني قال إني جاعل، لأن كلمة جاعل في العربية اسم فاعل، لا يعمل عمل فعله إلا بشرطين، وهنا عمل في الخليفة كما عمل في الأرض على القول بأن جاعل بمعنى مصير اسم فاعل، عمل نصب قالوا خليفة مفعول باسم الفاعل كفعله اسم فاعلين في العمل إن كان عن مضي بمعزل، معناه لا بد من يكون دلالته على المضي الاستواردة على الحال والاستقبال، وهنا متمحض الاستقبال نجاعل أي سأجعله، وهذا حتى يكون نصبا لمحموله. وثانيا أن يكون معتمدا على استفهام أو نداء أو نفي أو مخبر به أو وصف، يعني يكون سابق شحزة استندالها وهي قوة الفعل قوة العمل. وهنا هنا سبق المخبر به المخبر عنه وهو الله، إني تقدمه المخبر به المخبر عنه أي المسند إليه، يعني أن يكون هو مسند وأن يسبق يعتمد على مسند إليه كما هنا جبالي، يعني لا بد من أن يكون فيه شرطين لكي يعمل عمل فعله، هذا ما لم يكون صلة لأل فتعمل مطلقة المصدقين، وتقول إن المصدق ما له أنا جوز لنا جاء المصدق أنا اسم فاعل جاء صلة لأل، فأل هنا اسم موصول وليس موصولا حرفيا إن شاء الله، هذه تكلف في بعض الموارد، لكن حين يكون غير صلة لأل فإنه يعمل بشرطين، أن يكون دالا على غير المضي على الحال أو الاستقبال، وأن يعتمد على الذي ذكر من استفهام أو نفي أو نداء أو مخبر عنه اللي هو مسند إليه أو وصف، وهنا كان مسند إليه وجد أمثلة أخرى تجيون في مواردها، اعتمد على إني لأن إن حرف شغيد وصل تأكيد النسبة والياء اسمها هو المسند إليه، من الذي أسند إليه الجعل هو الله، فاعتمد على مسند إليه، هذا الاعتماد الذي صحح عمله في معموله الذي هو خليفة والأرض على القول بأنه يفيد معنى تصير سأجعله، لأن هذا في احتمال أنه كان هذا الإعلان قبل تعيين شخص آدم، وهنا نتهيأ عندنا احتمال حسما أن تكون دل على الحال فيكون هذا تزامن مع خلقه، والخلق هنا كما نعلم في نسبة إلى خبر القرآن ولقد خلقناكم أي أباكم هنا ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة بدليل السياق، لأن الذي سجد له وقيل الملائكة إنما هو آدم، وإنما جاء بصيغتكم إما لتنزيله منزلة الجملة كل هو وذريته، لأنه كان حمل لذريته في ظهره، ودخل ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، حيث قال أن ذرية آدم كانت في ظهره، وزوجه كان شمام صلاحه، خلق حي من حي، وإذا سميت حواء على ما سيجونا بيانه إن شاء الله، صور القدرة الإلهية في خلقه الأحياء، خلق حي من حي لا بالتوالد، وخلق حي من حي بقانون التزاوج، وخلق حي من ميت وخلق ميت من حي، هذه الصور الممكنة تصورا في خلق الحياة والتصرف، والدليل الكمال التصرف العلي، ستجيون إن شاء الله بدون في قصة هذا، خلق حي من ميت ترابا، وخلق حي من حي لا بالتوالد إيش حواء، وخلق الذرية من بعده وابنائه تحديدا بني آدم بالحق يقرأ منه بالتزاوج. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، من هؤلاء الملائكة؟ دائما هذا اللفظ يتعدد وقد أمرنا بالإيمان بهم، فمن يكون هؤلاء؟ ولماذا دائما اسمهم ملائكة؟ وجاء الواحد منهم باسم ملك، فهل الملك مفرد ملائكة؟ أو أن له جلالة مستقلة عن الملائكة يندرج أحيانا وينفرد أخرى كما هو مذهب الراغب؟ وهل الميم في ملك ملائكة أصلية أم زائدة؟ اسم الفعائل ولا مفاعل؟ ولكتا إنما يريد أن يتلجمع، فذلك على تقدير الحذف، ولذلك جاءت في الفصيح بغيرها. الملائكة أحد الأطراف في القصة، أحد الأشخاص والشخصيات والشخوص والبشر، وإبليس وآدم. هذه الثلاثة قيل فيها أعجمية ثلاثة جوا، قيل فيها مهربة ثلاثة جوا، وقيل فيها بعضها عربي وبعضها أعجمي، واختلف في مسمياتها كما اختلف في أسمائها. من يكون هذا إبليس ومن يكون آدم على ضعف؟ مش أبو البشر ولا غيره، وهناك أكثر من آدم. هذا على ضعف، وإننا في المعاصرين من أثار هذه القضية. والملائكة أيضا من يكونون؟ مش ملائكة لكل السماوات والأرض كلهم سجدوا لآدم، أم الملائكة في محل الاستخلاف لهم ملائكة الأرض كما يرجح السياق؟ وده إن شاء الله ننظر فيه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اسمعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا وجفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، توليها ومولاها، لا تذلنا ذنبا إلا غفرتها، ولا هما إلا فرجتها، ولا حاجة لي لك رضا إلا قضيتها، واجزتها في سبقنا وصح صدورنا، واختم البقية الصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا بما ختمت به لأوليائك في خير أيامنا وسعد بما لقائك. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.